عائض من تثليث، تفضل يا عائض. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساكم الله بالخير. الله يحفظك. عندي سؤال، الله يحفظكم. تفضل. سؤالي طال عمرك، عندي أعمال بر لوالدتي وأبيع فيها وأشري من شان لا تنقرض، وأدين 5100 كرتون من دور الحول، ودين 10100 كرتون من دور الحول. في ناس إن الله يهدينا وإياهم يقولون هذا ربا. ما رأي فضيلتكم الله يحفظكم؟ اسمع الإجابة. شكرا يا عائض. أولا يا أخي، كونك تنمي هذا المال ليزيد ويبقى أجره للموصية أو الواقفة، هذا شيء طيب، هذا من الإصلاح، بشرط أن يكون هذا التصرف مما يحفظ المال وينميه. نعم. وأما الأمر الثاني فهو المداينات التي تقول في الصابون أو في غيره، هذا من الحلال. الله جل وعلا يقول وأحل الله البيع، حرم الربا. والبيع يكون حالا ويكون مؤجلا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الأجل يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم استدان بالأجل، كان يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة مؤجلا. نعم.